وعين وبعد. صلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. حسبك. هاتان الآيتان، هذه الثلاث الآيات من سورة القلم، سورة نون، جاءت بعد قوله جل وعلا: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يأمره الله جل وعلا بالصبر كما أمره بذلك في غير ما آية في قوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ويقول عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي، يعني علمني. والله جل وعلا يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: فاصبر لحكم ربك. لما ذكر قبل هذا تمادي كفار قريش وإعراضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ووصفهم إياه بأنه مجنون، توعدهم جل وعلا على قولهم هذا وعزى رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: فاصبر لحكم ربك. فاصبر لحكم ربك، لأن الله جل وعلا قضى بما هو صائر. اصبر لحكم ربك، فإن الله جل وعلا كلفك بتبليغ الرسالة، وتبليغ الرسالة يتطلب هذا الأمر، فلا بد من الصبر. ثم حذره صلى الله عليه وسلم بأن يكون كمن لم يصبر، فقال: ولا تكن كصاحب الحوت. صاحب الحوت هو يونس ابن متى، رسول من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إلا أنه ذهب مغاضبا كما قال الله جل وعلا: فظن أن لن نقدر عليه. ما كان عنده من الصبر الذي جعله يتحمل رد قومه عليه، وعاتبه الله جل وعلا على ذلك وحذر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يكون مثله، ولا تكن كصاحب الحوت. هو صاحب الحوت وهو ذا النون، والنون هو الحوت في البحر، وصاحب الشيء هو من كان بينه وبين الشيء ملابسة، سواء كان الصداقة أو عدو أو عداوة أو مشاركة أو جوار أو منازعة، بينهما شيء ما. ويونس عليه السلام قيل له صاحب الحوت لأن الحوت ابتلعه فبقي في بطنه، في بطن الحوت، إلا أن الله جل وعلا لطف به فلم يقضمه الحوت ولم يكسر له عظما ولم يهشمه، بل ابتلعه بحاله، فكان يسبح في بطن الحوت وهو خرج من قومه مغاضبا وركب السفينة كما ثبت مع قوم، فثقلت السفينة بمن فيها فلم تسر، فقالوا لا بد أن نقذف بعضنا في البحر لينجو البعض لأنها لكون، فنجاة البعض أولى من هلاك الجميع. ومن باب العدل فيما بينهم قالوا نقرع، فمن أصابته القرعة قذفناه في البحر، الكبير والصغير وذا الرئاسة ومن لم يكن كذلك، فساهم كما قال الله جل وعلا، فكان من المدحضين، كان من المغلوبين، فأصابته القرعة فقذفوه في البحر. فأوحى الله إلى حوت من الحوت كبير فابتلعه بحاله وهو حي، فلم يغرق في البحر، وكان يدعو الله ويسبح في بطن الحوت في جوف البحر. فتعجبت الملائكة من هذا الصوت في المكان الغريب، وصوت ليس بغريب، الصوت ليس بغريب، والمكان ما كان فيه من أحد، والله العليم بكل شيء. فنادى ربه وسبح وقال لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. فنادى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فوحد الله جل وعلا وسبحه ونزهه واعترف بظلمه وتقصيره. وهكذا ينبغي للعبد إذا توجه إلى الله أن يتقرب إلى الله جل وعلا بتوحيده وتنزيهه عما لا يليق به، ثم يعترف على نفسه بالتقصير والخطأ، لأنه كلما تذلل العبد لربه ووحد ربه استجاب الله دعاءه. إذ نادى وهو مكظوم، نادى في جوف البحر، فقال الله جل وعلا كما في سورة الصافات فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فالله جل وعلا يحفظ العبد في حال ضعفه بعمله الصالح في حال قوته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. كن عابدا لله مقبلا على الله في حال صحتك وأمنك واستقرارك، يلطف الله جل وعلا بك في حال كبرك وضعفك وحال خوفك. إذ نادى وهو مكظوم، نادى ربه تبارك وتعالى بتوحيده: لا إله إلا أنت سبحانك تنزيه لله، واعتراف بالتقصير منه. وهو مكظوم مملوء غما أو كربا أو غيظا، فالكظم يفهم منه المنع والحبس، ويفهم منه الإغلاق، كظم الباب بمعنى أغلقه، ويقال كظم غيظه بمعنى منع غيظه من الظهور. قالوا: وهو مكظوم، أي مملوء غيظا وكربا وغما. والغم قالوا يكون في القلب، والكرب يكون في النفس، في حبس النفس أو في شدة مدافعته وثورانه لما أصابه، لأنه في ظلمة داخل ظلم، فنادى ربه فاستجاب له. لولا أن تداركه نعمة من ربه، لولا أن تداركته نعمة الله، نعمة الله يعني رحمة الله، رحمه الله، أو تداركته نعمة ربه عمله الصالح الذي كان قبل هذا، كما قال الله: فلولا أنه كان من المسبحين، يعني في السابق. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. لنبذ قذف، بالعراء الأرض الفضاء والتي لا نبت فيها ولا شجر ولا حجر ولا ظل. لولا هذا لنبذ بالعراء وهو مذموم، لكن رحمة ربه جل وعلا ولطفه به نبذ بالعراء بغير ذنب، سلم من الذنب بعفو الله جل وعلا وتجاوزه عنه وعن ذنبه الذي حصل منه. وذلك أن الله جل وعلا أمر الحوت بأن يقذفه على ساحل البحر، فقذفه فخرج من بطن الحوت كالفرخ على أول ما يخرج من البيضة، ضعيف، فأنبت الله عليه جل وعلا بلطفه شجرة من يقطين، شجرة القرع، لأنها شجرة باردة كما قالوا، ولا يقربها الذباب، فظللته حتى قوي ونشط، لأنه بقي فترة في بطن الحوت فصار كالفرخ. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، لكن تداركته نعمة ربه فنبذ بالعراء بغير ذنب، سلم من الذنب بتجاوز الله جل وعلا. والمذموم هو الممقوت أو المبعد أو المطرود، لكن الله جل وعلا لم يفعل به ذلك مجازاة له بحسناته السابقة وحفظا له بما حصل منه من العمل الصالح قبل هذا. اقرأ. يقول تعالى: فاصبر يا محمد على أذى قومك لك وتكذيبهم، فإن الله سيحكم لك عليهم ويجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة، ولا تكن كصاحب الحوت يعني ذنون، وهو يونس بن متى عليه السلام حين ذهب مغاضبا على قومه، فكان من أمره ما كان من ركوبه في البحر والتقام الحوت له وشرود الحوت به في البحار وظلمات غمرات اليم، وسماعه تسبيح البحر بما فيه للعلي القدير الذي لا يرد ما أنفذه من التقدير، فحينئذ نادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقال هاهنا: إذ نادى وهو مكبوم. قال ابن عباس رضي الله عنه: ومجاهد والسدي وهو مغموم. وقال عطاء الخراساني وأبو مالك: مكروب. وقد قدمنا في الحديث أنه لما قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، خرجت الكلمة تحف حول العرش، فقالت الملائكة: يا رب، هذا صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة. فقال الله تبارك وتعالى: أما تعرفون هذا؟ قالوا: لا. قال: هذا يونس. قالوا: يا رب، عبدك الذي لا يزال يرفع له عمل صالح ودعوة مجابة. قال: نعم. قالوا: أفلا ترحم ما كان يعمله في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ فأمر الله الحوت فألقاه بالعراء. ولهذا قال تعالى: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فاجتباه ربه أي اصطفاه وأنعم عليه وتفضل عليه بالعفو، فجعله من الصالحين، أعاد عليه جل وعلا الرسالة والنبوة والوحي. قال بعض المفسرين: هذه الواقعة التي حصلت منه عليه السلام كانت قبل الرسالة، ثم اجتباه الله جل وعلا وأرسله. وقال بعضهم: بل الرسالة قبل، ثم حصل منه ما حصل، ثم تجاوز الله جل وعلا عن ذنبه واجتباه وعاد إليه الوحي وأرسله الله جل وعلا، كما قال في سورة الصافات: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. شفعه الله جل وعلا بنفسه وبقومه، فعفى الله جل وعلا عنهم بعدما عاينوا العذاب. وكان من سنة الله جل وعلا أن المرء إذا عاين العذاب لا يعفى عنه، كما قال فرعون، قال لما كاد أن يغرق أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، الآن ما ينفعك الإيمان. والمرء إذا عاين العذاب لا ينفعه الإيمان حينئذ، إلا أن الله جل وعلا لطف بقوم يونس فآمنوا، لما آمنوا كشف الله عنهم العذاب بشفاعة نبيهم ورسولهم يونس على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن يقول أحد أنا أفضل من يونس ابن متى، حتى وإن كان الله جل وعلا قد عاتبه إلا أن الله غفر له واجتباه فعاد إليه الوحي كما كان من قبل، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين فاستمر في الوحي إليه وأرسله الله جل وعلا وقبل فيه الشفاعة لنفسه ولقومه. نعم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. رواه البخاري من حديث سفيان الثوري وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وليس المراد تفضيل محمد صلى الله عليه وسلم على يونس عن النهي عن هذا، لأنه هو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم كما قال ولا فخر، لكن لا يقل أحد من الأمة نظرا لكون الله جل وعلا عاتب يونس عليه السلام، لا يتجرأ أحد من الأمة فيقول أنا خير أو أنا أفضل من يونس ابن متى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.